قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، ذلك أنه غرر إن عجز بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاط بكتابه غلامه غرماء المكاتب، كذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاط بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. يقول مالك رحمه الله: لا يجوز شراء نجم المكاتبة، والنجم هو القسط الذي كاتب السيد عبده عليه، بمعنى أن المكاتبة لا بد أن تكون مقسطة، وسمي القسط نجما لأنهم كانوا يعينون وقت الدفع بطلوع النجم الفلاني. والعرب تعرف فصول السنة بالنجوم، بل وتعرف أجزاء الشهر، فقد يكون في الشهر أو المنزلة أو البرج أو الفصل لهم علامات، في كما يعرفون منازل القمر ويعرفون منازل الشمس، فكانوا يقسمون الديون على المكاتب بمواقع النجوم التي يعرفون مجراها في السماء، فسمي القسط نجما لأنه مرتبط بطلوع النجم. فيقول مالك: لا يجوز لإنسان أن يشتري هذا النجم. مثلا المكاتب كتب على 10,000، وكل 1,000 على نجم، معناها 10 نجوم، دفع 5 منها. يأتي إنسان ويقول: أنا أشتري النجم الآتي 6. كم هو النجم؟ كثير قليل، من شغل في هذا. مالك يقول: لا يجوز بيع النجم مستقلا. لماذا؟ ويعلل ويبين لنا العلة ما هي. يقول: لأن في هذا غرر، ربما أن المكاتب عجز قبل أن يسدد لك هذا النجم، لأن الذي يشتري النجم يتحول دفع العبد للذي اشترى النجم ولا يدفع للسيد، لأن السيد أخذ حقه من هذا المشتري، والمشتري ينتظر العبد يأتيه بالنجم، فإذا عجز العبد قبل أن يأتي بالنجم متى تفعل؟ ليس لك يا المشتري حق. إذا رجع العبد عجز نفسه، مات وعليه ديون للآخرين، ليس لك حق أن تحاص الغرماء بما دفعت في النجم. لماذا؟ لأن ديون الغرماء ثابتة، ونجم الكتابة ثابت ولا معلق؟ معلق. إذن فيه غرر. وكذلك لو كان للمكاتب شركاء فيه، 5 شركاء كل واحد له الخمس، وكتبوه 50,000، فيأتي واحد ويبيع حصته في الكتابة، ما له حق فيها كما تقدم عندنا في المحاص. ليش؟ لأنه يأخذ حقه. فإذا عجز العبد ماذا يفعل البقية؟ يرجع عبد مملوك للجميع وهو قد أخذ حصة المحاصة عنده؟ لا، يرد ما أخذ في المحاصة كما تقدم لنا، ويقسم على بقية الشركاء، ويكون شريكا كما كان من قبل. إذن لا يجوز بيع نجم الكتابة. وذلك أنه غرر إن عجز بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا. أيهم من يا إخوان تعليل مالك بأنه يأتي بالأحكام، لأنه ليس عندنا قال الله قال رسوله في هذه المسائل. وهذه وإن كان بعض الناس يعيب على الموطأ بأنه حديث وفقه، نقول ونعم الحال، لأن الفقه الموجود في الموطأ لا تجدون أدلة عليه ولا تناقضه. إذن مسائل اجتهادية، وهو جزاه الله خيرا جمع لنا هذه الثروة الفقهية، فيبين لي لا يجوز بيع نجم مستقل. قال: نعم، لأن العبد بين أحد أمرين، إما أن يوفي وهذا نفد، وإما أن يعجز. فإذا عجز أنت يا المشتري ماذا تأخذ؟ وإذا مات ماذا تأخذ؟ وإذا مات وترك أو عجز عنده مال لم يفي بما دين الكتابة، وله غرماء يجون ياخذون ماله وانت ما تقدر تاخذ حصتك معهم، اذا فيه غرر على كلتا الحالتين. نعم. وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزله سيد المكاتب، سيد المكاتب لا يعط بكتابه غلام من غرماء المكاتب ذلك الخرج. كذلك يقول من القياس الذي يمنع بيع نجم من نجوم الكتابة أن سيد العبد المكاتب لو أنه مات وترك مالا، فإن هذا السيد له دين على المكاتب في كتابته، ولكن هناك دائنون بديون أخرى لا يأتي ويقول أنا أحاص معكم بحقي في المكاتب، يقول له لا خليك أنت بعدين نوفي أصحاب الديون ديونهم وإن بقي لك شيء أخذ. إذن لا يجوز بيع نجم الكتابة. نعم. كذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاط بما اجتمع له من الخراج ورماء غلامه. كذلك مسألة أخرى الخراج، يقول كذلك الخراج سيد المكاتب لا يحاص الغرماء بخراج العبد، بمعنى يكون السيد عنده العبد ويقول له خراجك في الأسبوع 10 جغلات 100 ريال، فيذهب العبد يخارجه باليوم بالأسبوع بالشهر ويتركه يعمل، وما على العبد إلا أن يأتي للسيد بالخراج الذي اتفق عليه. يا العبد خراج الشهر الأول دفع والثاني دفع والثالث، بدأ يعجز، تراكم عليه خراج الشهر الرابع وخراج الشهر الخامس وخراج الشهر السادس، أصبح مدينا لسيده بكم؟ بخراج كم شهر؟ 3 أشهر. مات العبد وترك مالا وعليه ديون لآخرين، هل السيد يأتي ويقول يا أصحاب الديون أنا أيضا لي دين عند العبد في خراجه؟ ما سددني خرج 3 أشهر فأنا معكم نقتسم المال الذي ترك؟ يقول له لا، أنت صاحب خراج للعبد، وخراج العبد ليس دينا ثابتا كديون الغرماء الآخرين، فلا تحاص الغرماء بخراج عبدك. إذن كذلك لا يجوز بيع النجم. كل هذه أدلة يردها مالك على عدم جواز بيع النجم، ويبين لنا أيضا بأن السيد لا يحاص الغرماء بخراج العبد. وما هو خراج العبد؟ هو الشيء الذي يجعله كجعل يؤديه العبد للسيد في وقت معين، وليس عليه من كسبه زاد عن هذا نقص ما له شغل.